صحيح ابن أبي بخير رحمه تعالى عدم إخراجه لحماد بن سلمة. وكان العبد البغاري يتوجه عدة أمور. الأمر الأول أن حماد بن سلمة أوثق بكثير ممن خرج له البخاري رحمه الله. الأمر الثاني إذا كان البخاري يقول عنده صحف وعنده أخطاء، كان بإمكان البخاري ينتقي من حديثه كما انتقى من حديث إسماعيل بن أبي أويس، خاصة أن مرويات حماد بن سلمة عن ثابت البناني ليس فيها أخطاء، وأوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة، فكان بإمكان البخاري يخرج مرويات حماد عن ثابت. كما أن البخاري رحمه الله تعالى انتقى لبعض الرواة على ضعف فيهم. قال برجل وقيل أنه خرج له حديث واحد. نعم، حديثه لو كان ابن آدم واديان لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوفه ابن آدم للتراب، مروي عن طريق حماد. من هو حماد؟ مختلف فيه، كان حماد بن زيد، حماد بن سلمة.